إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا آخر أيام العيد، هذا آخر أيام التشريق، وأيام التشريق من عيد أهل الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. أيها الأخيار، من هو أسعد واحد في هذا العيد؟ من هو أسعد الناس في عيدنا؟ عيد ككل عيد عادي، خروجات وفسح ومنتزهات، وأنا أجاهد نفسي ألا أتعرض لمعاصي العيد، وأنا أجاهد وأقاوم ألا أذكر الواقع، فالواقع واقع والمر في حلقوم كل واحد منا. أنت ترى ما أرى وتعلم ما أريد أن أقول. دعك من هؤلاء، والله ما ذاقوا سعادة ولم يعرفوا لذة أبدا. والله الذي يعصي بداخله صراع البحث عن السعادة ولا يجدها، لم يجدها في سينما ولا مسرح ولا ملاهي ولا لم يجدها في تبرج وغناء وحفلات، والله لم يجدوا سعادة، والله لم يتذوقوا لذة. أين العيد؟ أين السعداء في العيد؟ أين أسعد الناس في العيد؟ من هو أسعد الناس بالعيد؟ من الذي تذوق حلاوة العيد؟ مع من وجد السعيد السعادة؟ أنت أخي، أنا لا أكلم أهل الحفلات، ليسوا معنا الآن، إنهم مع الأراجوز والدعك من هؤلاء. لسنا في حديقة الحيوانات، نحن في المسجد. من السعيد منا بالعيد؟ من المستمتع منا بالعيد؟ حضرت خطبة لمن؟ خطبة عيد. كيفتك؟ من أسعدك بالعيد؟ مع من سعدت؟ من زرت فأسعدك؟ من زارك فسعدت؟ أنا أريد في آخر ساعات العيد أن أقضي أنا وأنت العيد مع رسول الله. ما رأيك في هذا العيد؟ إن يوما جامعا شملي بهم ذاك عيدي، ليس لي عيد سواه. إن حال الذي يقضي يومه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يقول: عيدي مقيم وعيد الناس منصرف. أيام مصاريف نكد غم وغيظ. دعك من هؤلاء، خلينا مع النبي. اللهم اجمعنا برسولك صلى الله عليه وسلم، دعنا نقضي عيدنا مع رسول الله. تخيل أخي، تخيل بالله، تخيل لو جلسنا مع رسول الله الآن، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه وسلم، لو جلسنا مع نبينا الآن، لو خطب فينا الآن، لو أنه هو الذي خطب خطبة العيد، ماذا كان سيقول؟ لو جلس معنا بأبي هو وأمي في نهار الجمعة هذا، ماذا كان سيقول؟ جئتك بما قاله رسول الله في العيد، في عيد الأضحى صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما جمعته لك اليوم من كلام رسول الله في العيد ثلاث كلمات، وأنا أسابق الساعة، فبقي على العيد ساعات قليلة. ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في العيد؟ قال: لا تصوموا هذه الأيام، أيام التشريق، فإنها أيام أكل وشرب. هذه أول كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا. اسمع لرسول الله محمد وهو يقول: لا تصوموا. ومن أمرنا بالصيام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاءنا به من شرع الله تبارك وتعالى. ينهاك أن تصوم، فإنها أيام أكل وشرب. سبحان الله، صمنا الأيام التسع، اللهم تقبل يا رب، أيام التسع من ذي الحجة، وستصوم إن شاء الله الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من ذي الحجة، الأيام القمرية، ولكن لا نصوم اليوم، واليوم هو اليوم الثالث عشر وهو أول الأيام القمرية. ممنوع الصيام. أنت في عيد، أول كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا، إنها أيام أكل وشرب، عيد مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ممنوع الصيام، ممنوع الصوم، كل واشرب بالحلال، إنها أيام أكل وشرب، كل واشرب. ولا أراك تحتاج وصاية، أنا أمرك بالأكل والشرب. هنيئا مريئا، اللهم اجعل ما أطعمتنا بركة علينا يا ذا الجلال والإكرام، وعونا على طاعتك يا نعم المولى. ولكن أيام أكل وشرب، ليس الكلام عليك أنت وحدك، وإنما يعني أن تؤكل، أن تطعم وأن تسقي، أطعم وأسقي. أيها الكرام، إنها مأساة البخل، مع أن الله تعالى منحه وأعطاه ومتعه، بل وإنه يجد في قلبه لذة في العطاء ولذة في إسعاد الناس، لكنه يبخل. لما تصدق بشاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقوا له الذراع لأنه يحبه، وقال لهم: ماذا بقي؟ قالوا: ذهبت كلها وبقي الذراع. فقال عليه الصلاة والسلام: بقيت كلها إلا الزراعة. اللي رايح بطنك مش هتلاقيه هناك. إذا كنت تريد في الآخرة، إذا كنت تريد لحما في الآخرة ولحم طير مما يشتهون وزيادة كبد الحوت وكبش يرعى في حدائق الجنة، فتصدق هنا. لا تكن الصدقة بأسوأ شيء، صدقة بالرجول وبالفشة وبأسوأ، بكل ما يكره من اللحم. حرام تتصدق بالكبد، حرام. لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حلال تأكل الكبد، وحلال أن تجعلها في بيتك، لكن أقصد أيام أكل وشرب، أن تسعد الفقير بمطعم، أن تسعد أمك بلحم، أن تدخل على جارك لحما أكثر وأكثر. انتبه أخي، أيام ليس يوم النحر فقط، أيام اليوم إن ذبحت ونويت الأضحية جاز ذلك. وأقولها لمن لم يذبح، لو أن رسول الله معنا في العيد صلى الله عليه وسلم لقال لك لا تصلي معي. قال عليه الصلاة والسلام: من كان له سعة ولم يضحي، اللي معاه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. صليش معايا، أمامك فرصة، أمامك فرصة، ساعات العيد باقية، ضحي. وأقول لمن ضحى: ما رأيك أن تضحي مرة أخرى؟ أحب العبادات إلى الله أن تظهر بعبادة في حين غفلة من الناس. الناس كلهم الآن، جل الناس لا يضحون، إن فعلتها أنت وحدك هذه أحب إلى الله. أشاهد أيها الكرام، أيام أكل وشرب، مخالفة العادة، ممنوع الصيام، أيام إطعام الطعام. سخر الله لنا اللحوم، سخر الله لنا هذه الأنعام لنشكره فنطعم. سبحان الله العظيم، ماذا كنت تفعل لو أن الله كلف من له ولد أن يذبح ولده في العيد؟ وليس هذا بعيد عن شرع من قبلنا. ربنا تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ولده، وأمر بني إسرائيل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ليس هذا بعيد، وإنما رحم الله هذه الأمة، الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شرعها أيسر شرع وأجمل شرع وأبرك شرع. الله كلفك أن تذبح من الضأن أو الماعز أو من الأبقار أو الإبل، اذبح، اتق الله واذبح، اتق الله ووسع على أهلك، ووسع على الضعفاء، ووسع على الفقراء. هذه أول كلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أيام أكل وشرب. لماذا ممنوع الصيام؟ من لطائف ذلك أن إخواننا تقبل الله منهم الحجاج وهم في ضيافة الملك الرحمن جل جلاله، وضيف الكريم لا يصوم. إن استضاف كريم صائما فطره. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا تكلف لأخيه وهو صائم، قال: تكلف لك أخوك وتقول صائم؟ ممنوع الصيام عند الكريم. ولما كان ربنا هو أكرم كريم عم بره، فأصابتنا بركة ضيافتهم عند ربهم فأفطرنا معهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة. كلمة ثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد، قال: وذكر لله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. هذا عيدنا، ليس عيد السنية، أقصد عيد الإسلام، عيد المسلمين، عيد المسلمين، عيد أمة الإسلام. ذكر لله تعالى، ذكر لربنا جل جلاله، أن يسمع الله سبحانه اسمه من عباده في العيد، أن تقول: الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يعني يا رب عيد، عيد يا رب، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذا هو العيد. وأمامك ساعات ونحن نشكو من غياب تكبيرات العيد، حتى قصرت على 3 تكبيرات بعد كل صلاة. أين هذا من فعل ابن عمر وأبي هريرة أن كانا رضي الله عنهما يسيران في السوق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما؟ أين هذا من فعل أصحاب رسول الله والتابعين أن كانت الدنيا كلها تكبر؟ إخواني، هل سمعتم الناس في مصلى العيد؟ هل كبرتم في مصلى العيد؟ هذا مشروع 24 ساعة، وليس فقط في مصلى العيد، وليس فقط بعد كل صلاة. انتبه أخي، أنا لا أنهاك عن التكبير بعد كل صلاة 3 مرات، بل أمرك أن تكبر قبل كل صلاة وبعد كل صلاة 300,000,000,000 مرة. انتبه، يعني ليست الحكاية خناقات في المساجد، ومعارك لا تكبروا. وهؤلاء يقولون بل كبروا، ولا يقول كبروا التكبيرة بتاعت كذا، وهؤلاء يقولون بل كبروا هذه التكبيرة. لا، هج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر بثلاث صيغ: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر، الله أكبر والله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كم مرة؟ بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ في السجود ولا في السوق؟ في كل وقت 24 ساعة تكبير وتهليل. هذا عيدنا، هذا عيدنا. قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله، لتكبروا الله على ما هداكم، لتكبروا الله على ما هداكم. بنقول الله أكبر ليه؟ على ما هداكم، أنك مسلم، أن العيد مر بك وأنت على الإسلام، لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هذا عيدنا، أولا أكل وشرب، ثانيا ذكر لربنا تبارك وتعالى أناء الليل وأطراف النهار. هذه الساعات المتبقية احصي لنفسك 1000 تكبيرة وزد على ذلك، لا تخصص، اجتهد في التكبير مرة منك العيد من غير تكبير. أولا أكل وشرب، ثانيا ذكر لربنا تبارك وتعالى. قبل أن أتجاوز الكلمة الثانية، تأمل أن هذا الذكر في العيد جاء في موسم الراحة. انتبه يا أخي، أيام العشر من ذي الحجة كانت أيام عبادة، اللهم اغفر لنا، كانت أيام عبادة وجد، وكان المتمتعون بالحج يستعدون، وجاءت أيام الحج، وجاء يوم عرفة وليلة مزدلفة ويوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم العاشر مجهود، ثم تأتي أيام منى، أيام التشريق، أيام راحة، راحة، أكل وشرب، ممنوع الصيام. يرتاحون من ماذا؟ من جهد العبادة. ويرتاح غيرهم من ماذا؟ من جهد العبادة في 10 أيام. الراحة أكل وشرب وذكر. من الراحة أن تذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ راحة. ألم أقل لك والله ما تذوقوا سعادة من تمتعوا بحفلة؟ الذي خلق قلوبهم قال لنا: بذكري تطمئن القلوب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنت لا تحتاج أن أسرد عليك محاضر الأقسام في كل حفلة وفي كل حديقة من حدائق الحيوانات وغيرها، أنت لا تحتاج أن أذكر لك غمهم في السينما وغمهم في المسارح. الله يقول، الله يقول سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. رواية في غاية الجمال من روايات حديث أيام أكل وشرب وذكر، قال عليه الصلاة والسلام: أيام أكل وشرب وصلاة. عرفتها متأخر، دي صح، أمامك فرصة إلى العصر وصلاة، ركعتين ركعتين ركعتين، ودع العيد، اختم العيد وصلاة. أيام أكل وشرب وصلاة. الراحة كيف تصلح من غير صلاة؟ أليست أيام راحة؟ إذن لابد أن نصلي كثيرا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لبلال كثيرا: قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها. نحن الآن مع رسول الله في العيد، فإذا انقضت الصلاة أريدك أن تقضي باقي العيد مع الله. إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة. اقضي ساعة العيد الباقية هذه وأنت تصلي. أيام أكل وشرب وذكر. الكلمة الثالثة وهي الأخيرة معي في هذا العيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وكل أيام التشريق ذبح. كل أيام التشريق ذبح. أكرر، الفرصة مفتوحة أمام الذي يريد أن يضحي، الفرصة متاحة أمام الذي يريد أن يضحي يكرر التضحية يكرر الأضحية. استعن بالله والله مولاك وهو يخلف عليك. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ومن لم يذبح ومن ذبح. أريد من نفسي ومنك أخي أن نذبح أشياء أخرى غير الجمل وغير البقر وغير الماعز وغير الضأن. أريدك أن تذبح أمورا أخرى. أولا اذبح اذبح ما يحول بينك وبين الله. اذبح من الدنيا كل ما وقف أمامك في سبيل ربك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وضع إسماعيل تحته يريد ذبحه ماذا كان سيذبح؟ كان سيذبح الدنيا كلها، أليس كذلك؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأريدك أن تتخيله وهو يضع إسماعيل عليه الصلاة والسلام تحته، فلما أسلم وتله للجبين الدنيا كلها تحت إبراهيم. أيسر شيء أن تذهب السكين برقبة الدنيا وأغلى ما في الدنيا لطاعة ربنا جل جلاله. اذبح اذبح كما ذبح إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اذبح اذبح ولو قطعة منك. لما كانت أيام الردة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يفاصل معه عمر رضي الله عنه وغيره لئلا يحارب الكفار المرتدين، قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لئن خذلتني شمالي لقطعتها بيميني. اقطع اذبح، هذه أيام ذبح، هذه أيام ذبح. اذبح ما يحول بينك وبين الله، اذبح كل ما حال بينك وبين الله من أمور الدنيا. ماذا بينك وبين الله؟ ماذا عطلك؟ اذبح التسويف، اذبح الكسل، اذبح التأجيل، اذبح الخوف من غير الله، اذبح الجبن ولو من امرأتك. من الناس من لا يخرج التلفاز من بيته ويخاف أن يفعل ذلك من ضجيج امرأته وأولاده، وآخر يخاف أن يصلي الجماعة خوفا من صاحب العمل. اذبح كل الدنيا تحت رجل إبراهيم يذبحها بالسكين. معاذ ابن عمرو بن الجموح قاتل أبي جهل قال: فلما أردت أن أقتله قفز ولده من على شجرة بسيفه على ذراعي فقطعها، فبقيت متعلقة بجلدة في ظهري فقاتلت بها يومي، فلما أجهدتني، يعني لما حالت بينه وبين كفاءة الجهاد، قال: وضعتها تحت قدمي فامتطيتها وقطعتها. اذبح كل ما حال بينك وبين الله وامض إلى مولاك سبحانه وبحمده. ما الذي عطلك؟ ما الذي عطلك عن مدارسة العلم؟ ما الذي أخرك عن العبادة؟ ما الذي يحول بينك وبين صلاة الفجر في جماعة؟ ما الذي يحول بينك وبين صلاة الرحم؟ ربما الكمبيوتر، ربما التليفون، ربما ابحث، اذبح كل ما بينك وبين الله. ما الذي حال بينك وبين بر أمك زوجك؟ اذبح، لا تدع شيئا بينك وبين رضا الله عز وجل إلا وبترته، إلا ونسفته. هذا أولا. اذبح هواك واذبح كل ما في الدنيا يحول بينك وبين رضا ربك جل جلاله. ثانيا انسف الشرك. وانت ترى العجول قد نسفت ذبحت وسلخت وبيع جلدها، ولا يجوز بيع جلد الأضاحي، ولكن تصرف في جلدها، وذهبت الرأس إلى بيت والأرجل إلى بيت والكبد إلى بيت والكلى إلى بيت، نسفت العجول. أريدك أن تتذكر عجلا نسف. تصور قوم موسى الفراعنة لعنهم الله، والأرض لم تشهد أخص من الفراعنة، نحن بواء منهم، استبدلوا بالذي هو خير ربنا جل جلاله عجلا يعبدونه. جنان جنان. أحقر الناس الفراعنة، أحقر الناس، أخص الخلق، عبدوا حشرات من دون الله، يعبدون جعرانا خنفسا. الفراعنة اتخذوا عجلا يعبدونه. فماذا صنع موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. قال: اسمع لموسى، قال: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. يعني سيبتليك الله تبارك وتعالى بداء لا تطيق أن يمسك أحد، أن تقول لا مساس، وانظر وانظر إلى إلهك، حاجة تقرف، وانظر إلى إلهك عجل، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. انسف الشرك، انسف، انسف كل شرك، كما أنك ترى الأضاحي نسفت، انسف الشرك، انسف الشرك، انسف إلهك، هواك الذي بداخلك هذا، انسف هذا الوهم أنك شيخ، أو أنك طالب علم، أو أنك متصدق وغني، أو أنك شجاع، أو أنك ظريف، أو أنك قوي، أو أنك تعرف معارف، انسف هواك هذا، انسف أوهام حسن الظن بإمكانيات البدوي والدسوقي والقلاوي وغير ذلك، أوهام، إنهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، كل الأموات لا يقصدون، والوهم أنهم يملكون وهم ينبغي أن ينسف. انسف، انسف رجاءك في، انسف رجاءك في أولادك، انسف رجاءك في معارفك، انسف، ليكن رجاءك في الله وحده، انسف كل شرك بالله تبارك وتعالى. آخر ما تذبحه، ونحن مع كلمة رسول الله وأيام التشريق أيام ذبح، اذبح البدع. في ترجمة ابن كثير رحمه الله تعالى للجعد بن درهم، وهو رجل مبتدع يكذب على ربنا تبارك وتعالى، قال ابن كثير: وإن خالد القسري ذبح الجعد يوم الأضحى، وذلك أنه قام في مصلى العيد وقال للناس: أيها الناس ضحوا يقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل وذبحه في مصلى العيد. اذبح البدع، اذبح مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذبح منابر السوء. لا أمرك أن تذبح أحدا من الناس مبتدعا، بل ولا أمرك أن تعبث في وجه مبتدع، وإنما فقط أمرك أن تذبح بدعة سيطرت عليك أنت، أن تذبح خوفا من نصح الناس بالتي هي أحسن، لرجم البدع وذبح البدع. ذبح خالد القسري الجعد بن درهم، فذبح معه بدعته. اذبح أنت منابر السوء. أيها الكرام، نحن في زمان الحرب على الإسلام، أن يظهر ولد صغير يحسن الخطابة ويقلد الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى، فيحارب على هذا أشد حرب، ويجمع له طبيبا نفسيا ورجلا وتأمل ومخرج ومصور، كل هؤلاء يحاربون هذا ويخزيهم ربنا تبارك وتعالى بألسنة الناس ويقولون حطمتم الولد، دمرتم الولد، عشان بيقول أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلبت أنت القناة الأخرى، بلاش أنت البعيد، إذا قلب القناة الأخرى يجد المذيعة تقول للطفلة ما هي مواصفات فارس أحلامك، وعلى القناة الأخرى حفل زفاف بين طفل 6 سنوات وطفلة 5 سنوات وعندك أكثر مني. الأطفال المعجزة هؤلاء. أما الذي يقول أحسن هدي هدي محمد، لست الآن أكلم الإعلام ولا أكلم كذا، أكلمك أنت، أذبح هذا، أذبح هذا الشيطان الذي علم امرأتك وعلم ولدك، أذبح هؤلاء الذين علموا ابنتك التبرج. والله يا إخواني إنني أجاهد والله ألا أتكلم عن الآباء الذين يتركون بناتهم يلبسن ونساءهم يتبرجن، أجاهد في هذا، لا أريد أن أجرح واحدا من الناس، ولكن شفقتي تغلبني عليك أخي. التلفاز هذا الذي علمهم، اذبح منابر البدع ومنابر المعاصي، اذبح مفاتيح السوء، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. اتق الله واذبح البدع، اذبح تقليد الآباء والأجداد، اذبح اذبح، تخلص من كل من يدعوك لاتباع غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذبح اتباع الآباء والأجداد واتباع الأكثرية واتباع الإذاعة واتباع إلى آخره، اذبح كل هؤلاء، لا يكن عندك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيام أكل وشرب وأيام ذكر وأيام ذبح، متعني الله وإياك بالجلوس مع رسول الله في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أيها الأخيار الكرام، وأنا أحبكم في الله، وهذه آخر خطبة في موسم الخير، أشعر بالأسف على فوات الأيام العشر وأنا مقصر فيها، ولعلك مثلي تشعر بانفلات هذه الأيام من غير كثير عمل ومن غير عمل أتقنته بالخشوع الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى، لعلك مثلي آسف على فوات الحج، ولكنها أيام عيد، فكيف نجمع بين الحزن على ما فات وبين الفرح والسرور بالعيد؟ أن نفرح بفضل الله، أن نفرح بفضل ربنا جل جلاله أنه أحيانا على الإسلام وأنه متعنا بالإسلام جل جلاله، له الحمد الحسن. فيا أيها الكريم، اختم الموسم بانكسار واستغفار، اختم الموسم لربك بالاعتذار. ان شاء الله عز وجل ستوزع عليك ورقة فيها صيغ الاستغفار من القرآن والسنة، اجعلها ديدنك حتى يؤذن لختام العيد، تعتذر لربك جل جلاله عن ايام مضت، عن ايام مضت الايام العشر ولم تحسن فيها تلاوة ولا خشوع ولا تصدق ولا صلة ولا طلب علم، لم تصنع فيها طموحاتك، لم توفق فيها لما تحب، مرت وأنت تخاف أن تكون حجة لك لا عليك، فتقدم لربك استغفارا. وسبحان الله، أجمل ما في الورقة أنها كلام ربنا، هو الذي أمرنا أن نستغفره بهذا الكلام، وأنها من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا أننا إذا قلنا هذا الكلام غفر الله لنا. فدندن الاستغفار، اختم الموسم باعتذار، تأسف إلى ربك، وربك سمى نفسه غفارا غفورا، يحب أن يتوب على عبده ويحب أن يغفر ويحب أن يرحم. أيها الكرام، مرت أيام أعظم والله من أيام رمضان، أين كنا فيها؟ ثم مرت أيام والله يباهي بأقوام لم نكن بعد معهم، أين إحساسنا بذلك؟ فقدموا في ختام عيدكم استغفارا لربكم جل جلاله، انكسار واستغفار، اختم الموسم بالاعتذار. اللهم يا أرحم الراحمين، يا نعم المولى، يا ذا الجلال والإكرام، يا مجيب الدعاء، يا سميع، يا قريب، يا مجيب، يا بر، أحييتنا وهديتنا ومتعتنا أطعمتنا وسقيتنا وكسوتنا، اللهم لك الحمد كله. اللهم صل على رسولك محمد وآله. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، ربنا اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجبر نقص أعمالنا، اللهم أد حق خلقك عنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا وكل مريض مسلم، وارحم موتانا وكل ميت مسلم. اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. اللهم وفق شباب الإسلام الطلبة إلى ما تحب وترضى، ورد حجيج بيتك إلى بلادهم سالمين آمنين معافين، مأجورين غير مأزورين، ولا خزايا ولا مفتونين، وأجرنا معهم الحج يا أرحم الراحمين، ويا نعم المولى ونعم النصير، ويا أكرم كريم، ويا ذا الجلال والإكرام. لا ترد لنا دعاء ولا تحبط لنا عملا، ولا تطعمنا حراما ولا مشبوها. اللهم اجبر نقص الموعظة وانفع بها سامعها وقائلها. اللهم إنا نسألك ألا ينفض يومنا هذا إلا وقد سطرتنا أسعد الناس بالأيام العشر، وأمتع الناس بخيرها، وأكثر الناس حظا بكل خير نزل فيها، وأسلم الناس من كل شر كان فيها، يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اهد عبادك المسلمين، اللهم اهد عبادك المسلمين، اللهم اجمعهم في المساجد واجمعهم على طاعتك. اللهم املأ المساجد بالمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي نساء الإسلام، اللهم إنا نسألك أن تهدي نساء الإسلام، اللهم اهدهن واهد أزواجهن، إنك أنت البر الرحيم. اللهم رد نساء الإسلام إلى العفة والعفاف والحجاب، يا نعم المولى ونعم النصير. وأعنا اللهم على ذكر وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الناس محمد وعلى آله وصحبه أمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.